المحتاجين يوقدون به النار. والبيوت كذلك أيضا الخشب والسقف يجعل خشب يجعل بين في خلال هذا الإنخل. أما عندنا هنا يجعل خوص خوص النخيل خوص النخل ويجعل بين الخشب. في الحجاز يجعلون الإنخل وكذلك في القبور يجعلونه في الخلل بين اللبنات. حينما يجعل اللبنات على الميت يكون في خلال الخلال يجعل فيها إنخل. فالإنخل فيه يستفاد منه في هذه الأمور يستفيدها الحدادون يوقدون في بقيلهم بقيل الحداد. والبيوت في السقوف بين الخشب في القبور في الخلل بين اللبنات. نعم إن هذا البلد حرمه الله. قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. هذا في خصوصي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حل القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة لفتح مكة وهذا في أوضح دليل على أن مكة فتحت عنوان ويدل على أن قول الشافعي هو ضعيف جدا لأن مكة فتحت الصلح في القتال الآن قال أنه أحلى في هذه الساعة. نعم وقد عرف كل الآخر وقد عرف حرمة اليوم كحرمتها بالأمس. وإذا كان لا ينفر صيدها ولا يفر خلاها يأمن فيها الصيد ويأمن فيها النبات فكيف بالمسلم؟ حرمة الأعظم وأعظم فقتل المسلم وترويع المسلم وإيذاء المسلم أعظم وأعظم. إذا كان الطير يأمن والنبات والحشيش والصيد ما ينفر لا تنفر من مكان لمكان فكيف بالآدمي؟ هذا من حرمة الأعظم. هذا يدل على عظم ذنبا على مؤمنا في مكة أو روعه أو قتله أو آذاه بغير حق ذنبه عظيم. نعم أحسن الله إليك. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال يعني لا يحس حشيشه. نعم فقال العباس ومراد ما نبث أما ما استنبته الآدميون فلهم أخذ. نعم الزرع الذي يزرعونه ولا الشر الذي يغرسونها. نعم فقال العباس يا رسول الله إلا الإبخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإبخر ولقبورهم. نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض. وقال بدل القتال القتل. وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام إذن لي أحدث حدث مجزوم في جواب الأمر تأمل فجد إذن لي وقال إذن لي أحدث في جواب الأمر مجزوم إذن لي أيها الأمير أحدثك في الجزم من تأمل فجد جواب. نعم أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم

قاله النبي الغدا يوم الفتح، الغدا يعني اليوم الثاني، اليوم الثاني اللي فتحت مكة في اليوم الثاني خطب الناس وقال لهم هذا الكلام، قال لهم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دما أو يرضى سدرا، وإنما أحل في ساعة منها، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله حرم، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. في اللفظ الآخر إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني يباح الله لرسوله والمؤمنين حتى تفتح مكة يوم واحد ساعة من يوم واحد جزء من النهار، أباح الله لرسوله القتال فيها من أجل أن يعني تفتح مكة يعني حتى يتم الفتح، فلما تم الفتح عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، رجعت حرمة كما كانت. نعم نعم لا خليفة لا شك، لأن بويع له بعد موت يزيد بن معاوية وله كل ناس إمام وتمت له البيعة الرجال وأخذ الشام كله، ولم يبقى إلا شيء نسيه، ثم قام مروان بن الحكم ودعا لنفسه في الشام، ثم مات وبويع ابن عبد الملك بن مروان، ثم جاء عبد يتوسع عبد الملك بن مروان في بلدان الشام حتى ثم واخذ العراق وولى عليه الحجاج بن يوسف، ثم وكل مهمة وجعل يقاتل عبد الله بن الزبير وجعل وكل مهمة إلى الحجاج بن يوسف، وهكذا حتى في النهاية أخذ الحجاج كله وقتل عبد الله بن الزبير، صلب على خشبة وضرب الكعبة من الجريق يعني الحجاج بن يوسف، وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة ثلاثة أيام وهدم الكعبة، و كان عبد الله بن الزبير بناها على طبق الحديد وادخل الحجر فأخرج الحجر الحجاج وعادها كما كان على بناء الجاهلية وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي. نعم نعم اي نعم ابن عمر، لأنها ابن عمر رضي الله عنه توقف ومن الذين توقفوا، ولهذا ما بايع، كذلك أيضا في القتال بين علي ومعاوية كذلك توقف، فلما بوعي لمعاوية عام 40 لما قتل علي بايع تمت البيعة له، وكذلك هنا من الذين توقفوا من عمر من الذين توقفوا حتى ما دخل في القتال بين علي ومعاوية لم يتبين له من الصواب، ولكن الصحابة تبين لهم الصواب مع علي فانضموا إليه. نعم كذلك أيضا في قتال بن عبد الله بن الزبير توقف حتى تم قتال عبد الملك بن مروان حتى قتل عبد الله بن الزبير ثم بايع. نعم هذا رأي أنا على كل حال الصحابة اجتهاد منهم، الصحابة مثلا في القتال بين علي ومعاوية منهم من انضم إلى علي ومنهم انضم إلى معاوية ومنهم توقف، بعضهم يسميهم مرجع مرجع الصحابة اللي أرجع الأمرين، جماعة من عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسلمة بن أكوع وجماعة توقفوا، سلمة بن أكوع أشكال علي الأمر وذهب إلى البادية وتزوج واعتزل الفريقين وقال إن النبي أذن لي في البدو، لكن جماهير الصحابة انضموا إلى علي ورأوا أنه خليفة راشد وأن أهل الشام بغاة، هم لا يرون أنهم بغاة، عمل بقوله تعالى وإن طائفتان إن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قالوا الفئة البغاة هم أهل الشام، وهذا هو الصواب، صواب أن علي هو الحق معه كما جاء، لكن أهل الشام مجتهدون لهم اجتهادهم ولا يعلمون أنهم بغاة. نعم نعم نعم من العمراء المتأخرين نعم نعم وهم الصحابة نعم نعم نعم من التابعين نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين

إن شئت أقرأتكه أقرأتكه أقرأتكه إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرر مكة، وفي الحديث الآخر إن الله تعالى حرر مكة يوم خلق السماوات والأرض، وفي الآخر إن الله حرر مكة ولم يحرمها الناس. والجمع بينهما أن الله سبحانه وتعالى حرر مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأما إبراهيم فإنه أظهر تحريمها، والذي أظهر تحريمها في أمر الله له، وإلا فإن تحريمها سابق قبل خلق إن الله حرر يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق الله سبحانه والأرض الله حرر مكة جعلها بلدا حراما، قضى سبحانه وتعالى شرع بأن هذا البلد وهي مكة حرام له حرمة لا يقتل خلاه ولا يؤثر صيده ولا يقطع شجره. وأما إبراهيم في زمانه فإنه أظهر تحريمها للناس في أمر الله له، لم يظهر تحريمها نوح ولا هود ولا صالح، وإنما الذي أظهر تحريمها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك قول النبي فإني حرمت المدينة، يعني بأمر الله عز وجل، الله تعالى هو المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم هو المولى على الله، يعني إني حرمت المدينة تبليغا عن الله عز وجل، إبلاغا عن الله عز وجل. قوله إني دعوت إن إبراهيم دعا لأهل مكة وإني دعوت لأهل المدينة بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في المدينة في صاعها ومدها وثمرها بمثل ما دعا بإبراهيم لمكة، يعني دعا الله أن يجعل فيها من البركة ضعفي ما جعله لأهل مكة. فإبراهيم دعا لأهل مكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة يجعل الله فيها من البركة مثلي ما جعله لأهل مكة. نعم، يعني مثل مرتين. نعم، من البركة في صاعها ومدها وثمارها. نعم، ويرجى أن الله تعالى جاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في المدينة يجد البركة في الثمار بثمارها وصاعها ومدها. نعم نعم، تجارة وهل البركة تكون يعني في الطعام وفي الأطعمة وفي الثمار، مصر التجارة شيء آخر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان الأسدي والأسدي والأسدي السكون ربطها على الشارق. نعم، الأسدي والأسدي شكرا لله. نعم، تقريبا. نعم نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. نعم، ما بين لابتيها وهما الحرتان الشرقية والغربية، هذا حدود الحرم، حرم المدينة ما بين لابتيها وهما الحرتان، هذا من جهة الشرق والغرب، وأما من جهة الشمال الجنوب ما بين عير إلى ثور كما يقول الآخر، حرمها وحرمها بريد في بريد، طول الحرم بريد في بريد، والبريد أربعة فراسة، والفرسة ثلاثة أميال، والميل ما يقارب كيلو ونص تقريبا أو ثلثين أو كيلوين إلى ثلث كيلو تقريبا، حرمها بريد في بريد من عير إلى ثور، ثور جبل صغير خلف أحد، هذا من جهة الجنوب الشمال، من جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين، وهي أرض تركبها حجارة سود، فيكون بريد في بريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، من كل جهة بريد في بريد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البريد ثلاث فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، يعني والبريد تقريبا كيلو ونص. نعم. من أقل مسافة القصر أربعة برد، يصير ربع مسافة القصر، يعني مسافة القصر أربعة برد، هذا بريد في بريد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاون وحدثناه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم، هذا في دليل على أن المدينة لا حرم، وأنه يحرم صيدها وقطع شجرها، إلا أن حرمتها أخف من حرمة الحرم المكي كما سيأتي. حرمة الحرم المكي أغلظ من حرمة الحرم المكي كما فيه الجزاء الصيد، وهنا في خلاف الحرم المدني، في خلاف في وجوب الجزاء، هل يجب الجزاء أو كله سلب كما سيأتي في الحديث. من صاد في المدينة يسلب، يأخذ ما معه من السلاح والثياب والمركوب، أما صاد في الحرم المكي عليه الجزاء، كل صيد له جزاء، شاء الحمامة فيها شاء. في الحرم المكي أغلب، الحرم المكي ما يجوز أخذ العلف حشيش الربط مطلقة، والحرم المدني يجوز لإعلاف الدوار كما سيأتي استثناء في الحديث. فحرمة الحرم حرم مدينها أخف. إذا قيل البريء أربعة فراسخ وفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلو ونص، ثلاثة في أربعة اثنى عشر، اثنى عشر ميل. نعم، 18 قريب من 18 كيلو أو 20 كيلو. نعم. شمالا وجنوبا وغربا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الجهة، لكن هنا الشرق والغرب ما بين اللابتين، والشمال والجنوب ما بين عين الأثر. نعم. عن عامر حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الشجر، قطع الشجر في دليل على تحريم قطع الشجر، تحريم قطع الصيد في المدينة. قال إني أحرم المدينة أن يقطع عضاها وأقتل صيدها وأن أفر صيدها. نعم، إذا قالت تحريم قطع الشجر، قتل الصيد في حرم، في حرم المدينة. نعم، حرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الدنيا حرم إلا حرم على الأرض، صحيح، حرم مدينة، حرم المكي والحرم المدني. اختلف فيه حرم الثالث وهو وادي وج في الطائف، فقيل إنه حرم، والصواب أنه ليس بحرم. وأما ما يقول بعض الناس أن مسجد الأقصى له حرم فهذا غلط. حرم المسجد الأقصى أو الحرم المسجد الإبراهيمي ليس بحرم، كذلك ما يقول بعض الناس ثالث الحرمين الشريفين، هذا من أخطاء الشاعر، ولكن قال ثالث المسجدين، ما قال ثالث الحرمين، لأن معنى ثالث الحرمين جعل الحرم ثالث، مسجد الأقصى ليس له حرم، إنما الحرم خاص بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها. أول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع أعضاها أو يقتل صيدها. عمن الصحابي؟ عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع أعضاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم، هذا فيه خرج من المدينة رغبة عنها، فإن الله يقوله بخير منه بهذا القيد رغبة منها. لكن من خرج ليس رغبة عنها، فالصحابة خرجوا إلى الأمصار ينشرون دين الله ويدعون إلى الله وينشر الإسلام لا رغبة عنها، ولكن رغبة من أجل النفع والدعوة إلى الله، تبليغ العلم والشرع. فمن خرج منها رغبة عنها بهذا القيد أبدله أخيرا منها، ولا يثبت على لأوائها وشدتها يقول إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. هذه بشارة من صبر من أهل المدينة على لأوائها الشدة ومشقة الصبر، لكن هذا مقيد، هذا سبب يعني سبب في الشفاعة، ولا السبب لا بد له أسباب أخرى معينة، ولا بد من انتفاء الموانع، يعني لا بد أن يكون مسلم مؤمن، هذا معروف من أصول الشريعة وقواعدهم، سيأتي في الأحاديث إذا كان مسلما نص عليه، يعني لا بد يكون مسلم، أما إذا كان مسلم لا ينفع صبر على الدعوة والشدة، لا بد يكون مؤمن بالله ورسوله، لا بد أن يكون أدى الفرائض وانتهى عن الكبائر. يقول الله النصوص يضم بعضها إلى بعض، يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر بسببها. أما إذا كان مصر على الكبائر فلا بد له من توبة، إذا كان مصر على الكبائر متوعد يتوعد بالنار، فلا بد من يعني مع يعني مع الإسلام مع البعد عن الكبائر وأداء الواجبات. نعم نعم، في خلاف بين العلماء، من العلماء قال مجاورة في مكة أفضل رحمك الله، ومن قال مجاورة في المدينة أفضل، ورجح المجاورة في مكة أفضل، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأفضل في المكان الذي تجده أصلح لقلبك، لأنه يقول قد تكون مثلا في مكة أو في المدينة لكن ما تجد من يعينك على الخير على الطاعة، تكون في مكان آخر تجد من فيك على الدعوة والتعلم وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله، يكون أفضل ما كان أنفع لقلبه أصلاً. وهذا صحيح كلام شيخ الإسلام شاهد، ولكن المجاورة في مكة أفضل، ولهذا جاور كثير من العلماء الصحيح، بعض من العلماء المفضل المجاورة في المدينة، قال إن المجاورة في المدينة تذكر بحال النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته في المنازل، وكذلك أيضا سكن في منازل الصحابة وذكر بحالتهم السريعة على منهاجهم. نعم، كنت له شفيعا وشهيدا، أو هذا التخيل؟ قال بعضهم التخيل، قال بعضهم للشك، قال بعضهم ليس للشك وإنما يحمل على منهم، كنت لبعضهم شهيدا ولبعضهم شفيعا، من يحتاج الشفاعة يقول، قال بعضهم شفيعا للعصاة والشهيدا للمطيعين. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار، إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. نعم، هذا وعيد شديد على من أراد المدينة بسوء، وكذلك من أراد غيرها، من أراد المكة هو أشد، كل من أراد المسلمين فهو عليه وعيد شديد بسوء وعليه وعيد شديد، لكن هذا عاكد في حق المدينة لما لها من الخصوصية. نعم، هذا في الدنيا، في الآخرة هذا في الدنيا، في الآخرة يتوعد بالعذاب. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا العقدي، قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق ووجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. حدثنا يحيى بن سعد رأى عبدا يقطع شجر وصيف في المدينة فسلبه، من سلبه يعني أخذ ما معه السلاح والثياب والمركوب، مثل قتيل الكفار، قتل رجل من الكفار فله سلبه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من يصيبه في المدينة فله سلبه. فجاء أهل العبد إلى سعد بن وقاص رضي الله عنه قال أعطنا ما أخذ، قال معاذ الله أن أعطيكم شيئا نفلين يا رسول الله، هذا نفلني يعني مثل ما ينفل المجاهد حينما يقتل الكافر فله سلبه، كان في يعني الزيادة من الغنيمة. هنا قال هذا حلال طيب نفلين يا رسول الله، فلا أعطيكم شيئا نفلين يا رسول الله. جاء في رواية أخرى قال إن شئتم أعطيكم غيره، إنه هذا ما أعطيكم إياه، هذا نفلين يا رسول الله فلا أعطيكم، لكن أعطيكم ثمنه أعطيكم شيء آخر ممكن. أما هذا الذي سلب هذا الشيء الحلال نفلين يا رسول الله فلا أعطيكم إياه. وهذا إذا كان عالم، أما إذا لم يكن عالم تدل على أنه يكون معلوم إذا لم يعلم الحكم، لا يعلم الحكم الشرعي. وهذا إذا لم ترتب على هذا مفسدة، يعني كذا رأيت من السيد ثم أخذت ثيابه وسلاحه وسيارته مركوبة حصل مفسدة، حصل قد يقاتله وقد لا يعطيه. فإذا كان يحصل مضرة يرفع الدعوة إلى المحكمة ويثبت أنه رأى قصيد ويعطى سلبة تكون خصوبة. لكن أصحابي هو صلى أصحابي الجليل ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلب هذا العبد فلا يخشى من مفسدة، لكن إذا خشي من مفسدة فإنه يدرع المفسدة كما دل على النصوص الأخرى أن الدرع الفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان إذا أخذ سلبه يفضي إلى أنه يقاتله أو كذا ويأخذ عليه السلاح أو كذا فلا يأخذ حتى، وإنما يرفع الله إلى المحكمة ويطالب بحقه، فهذا حق. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن من قطع شجرة الأنصار في المدينة فإن عليه عقوبته أن يسلم يأخذ مبلغ من السلاح وليس فيه جزاء. قال آخر من العلم فيه جزاء مثل حرم مكة، الصيد فيه جزاء والشجر فيه جزاء. وقال آخر ليس عليه جزاء وقيل له السلام، والأرجح ما دل على أن له سلام له سلبه، يعني يأخذ ما معه من السلاح والمركوب والنفقة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يرجفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم بإبراهيم مكة، اللهم بارك له مثلي إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة مثلي مثل نعم مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. نعم، هذا فيه أن صلة الأحد جعل الله فيه من الإحساس ما يحب، أنه يحب المسلمين وهم يحبونه، ولهذا قال إن جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، والصواب أن هذا على الله خلافا لمن تعوله. الله تعالى جعل فيه من الإحساس كما قال الله تعالى الجبال يكون فيه إحساس، إذا الله فيه إحساس، وإن منها لما يشقق فيأخذ منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني تهبط من خشية الله. هنا جعل الله فيه من الإحساس المحبة، قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقول تسبيحه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حن له جذع وسبح الطعام في يده، قال عز إني لا أعلم حجرا مكة يسلم عليه. فكذلك هذا الجبال أحد جعل الله فيه أحد على ظاهر خلافا لمن تعوله. وفي النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة، اللهم بارك في صاعهم ومدهم، قال النبي إبراهيم دعا لها وإني دعوت لأهل المدينة. نعم، قال إنه حرم ما بين جبليها في لفظ المعزمين، وهما جبل عير وثور جهة الشمال والجنوب، أما الشرق والغرب ما بين اللابتين كما سبق. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت يا أنس بن مالك رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث. ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا. هذا وعيد شديد على من أحدث من الحدث من البدع والمعاصي، على لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل على أن المعصية في المدينة من الكبائر، لأن توعد باللعن في الآخرة. لا يقبل الله من الصرف ولا عدلا، ومرد الصرف الفريضة والعدل النافع، وقيل غير ذلك، وقيل لا يقبل منه فدية. وفي الدنيا عذابه الله كما يذوب الرصاص في الماء. إذا ما في الدنيا متوعد بأن يذيبه الله هذا من كاد المدينة وردها بالسوء. ولهذا فإن يزيد بن معاوية ما عاش بعدها إلا أشهر، بعد لما استباح المدينة عاش بعدها أشهر. فمن أحدث المدينة وراء محدثا فعليه الأهل وعليه الشريف لعنة الله والملائكة والناس، يدل على أن هذا من الكبائر، أن فعل المدينة، أن فعل المعصية في المدينة من الكبائر. وفي مكة أشد، الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا ابن عباس سكن في الطائف وخاف، أخشى سكن في الطائف، انتقل إلى مكة قال إن حرم، والحرم شديد، أمره مغلظ، والمعصية فيها مغلظة، فلهذا انتقل إلى الطائف. نعم، سكن الطائف. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يقتلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد، لا يقتلى خلاها يعني لا يحش حشيشها، ومرد حشيش الأرض. ويستثنى من هذا أخذه للدواب كما سيأتي، يعني أخذ الدواب مستثنى في المدينة، ومكة لا يجوز ولا يأخذ الدواب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد الحشيش الذي أنبته الله ولم ينبت الآدمي، أما ما زرعه الآدمي واستنبتوه فلهم أخذ من الشجر والحشيش والزرع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي بما بمكة من البركة. نعم. وحدثناه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وقال وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب فيها فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال, قال وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم، ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة معلقة في قراب سيفه. وهذا في رد على الرافضة والشيعة الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بخصائص، خص عليهم بخصائص ووصايا، وأنه وصى بأنه الخليفة يكون بعده. علي رضي الله عنه قال: من ادعى أن عندنا شيئا خاصة فقد كذب، ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ووجد في الصحيفة فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني الأمان والعهد. إذا أما الواحد من المسلمين شخصا من الكفار فلا تخسر ذمته، بل تنفل إجابة إذا جار أحدا أو أمن أحدا، حتى الصبي حتى المرأة والعبد إذا أمن شخصا. ولهذا لما أمنت أم هانة أخت علي رضي الله عنه رجلا، أجارت رجلا المشركين وأرد عليها أن يغسله، قالت: يا رسول الله إن ابن أمي علي يزعم أنه قاتل رجل أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرته يا أم هانة. فالأمان ثمة مسلم واحد يسعى بها أدناهم. وفي هذه الصحيفة التي مع علي رضي الله عنه فيها المدينة حرم ما بين عيره إلى ثوب، هذا من جهة الشمال والجنوب، جبل عيره إلى ثوب، جبل صغير مدور ثوب خلف أحد جهة الشمال. وفيها من أحدث في المدينة هوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين، لا يقول لهم يوم القصاف والوعيد الشديد على من أحدث فيها. وفيها أن من ادعى إلى غير أبيه أو انتبع إلى غير أبيه فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين، يعني في الوعيد الشديد على من ادعى إلى غير أبيه أو انتبع إلى غير مواليه، ادعى إلى غير أبيه ينتسب إلى غير أبائه وأجداده، لأن يعني هذا كفر نعمة. يكون مثلا من قبيلكم طير فيقول: أنا حربي أو أنا من قبيلة كذا، ينكر قبيلته. ومثل ما يفعل بعض الناس، طلع تابعية من هنا تابعية هنا ينتسب حتى يأخذ شيء من المال، تابعية من هنا وتابعية من هنا ويجعل هنا له، هنا ينتسب وهنا ينتسب، هنا ينتسب إلى الطير وهنا ينتسب إلى السبيع وما أشبه ذلك. هذا عليه الوعيد الشديد، إنه انتسب إلى غير أبيه إلى غير أبائه وأجداده، هذا كفر بالنعمة. وفيه سبب اختلاط الألساق، يلصق نفسه بقبيلة أخرى غير قبيلته، يمكن آباءه وأجداده وقبيلته، هذا كبير كبير. وكذلك من انتبه إلى غير مواليه، العبد إذا انتبه إلى غير مواليه، عبد لقريش فيقول أنا عبد لبني كبير أو عبد لبني كبير فقال لقريش أو لهذيل أو لمزينة. كذلك هذا في كبائر الذنوب. فالحر إذا انتسب إلى غير أبيه إلى غير أبائه وأجداده ارتكب كبيرا كبيرا عليه الوعيد الشديد لما فيه من إنكار النعمة وجحود نعمة أبيه وجده كان هم السبب في وجوده ولما فيه لاختلاط الأنساب. وكذلك العبد الذي باع اشترى إلى هرب أو انتسب إلى غير مواليه هذا كفر بالنعمة. قال العبد من زينة من هذيل أو من سبيع يقول من قريش أو من بني تميم ينتسب إلى قبيلة أخرى قال هذا كفر بالنعمة عليه وعيد الشديد. نعم. فعلي رضي الله عنه يقول ما عندنا إلا هذا الصحيح ما عندنا إلا الصحيح كما يدعو العلماء الرافضة والشيعة أن الله خص عليا بأشياء وأن علي هو خليفة بعده وأنه نص على 12 خليفة أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم الباقي من نسل الحسين حتى وصل إلى الأهل المنتوى. كل هذا كذب باطل ويكتبون على أهل البيت شوهوا تاريخ أهل البيت الشيعة الرافضة صاروا يكتبون ويضعون الحديث يقول يضعون الحديث أنا مدية العلم وعلي بابها وفاطمة علاقته والحسن والحسين خيوطه هذا حديث مكذوب. قال أنا مدية العلم وعلي باب العلم جعلوا كأنه ميزان وجعل علي هو الباب وفاطمة العلاقة وحسن الحسن الخيوط كل هذا من أكاذيب الشيعة وافتراءاتهم. علي أنكر عليه ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيحة والصحيحة ما فيها إلا أسنان الإبل والجراحات وتحديد البدينة ما بين علي الثور ومن أوى فيها محدثا فقد فعليه الوعيد الشديد ومن كذلك انتسب إلى غير أبيه أو انتبه إلى غير مواليه من أبيه فعليه الوعيد الشديد. هذا الذي عند علي وأهل البيت ما عندهم شيء خاص. نعم. والجواب الآخر ما عندنا إلا كتاب الله أو فهما يعطيه الله من شاء من عباده أو يعطيه رجلا يعني ما عندنا إلا كتاب الله وكذلك الفهم الذي يعطيه الله بعض الناس فيفهم لو فهم القرآن في النصوص الكتاب والسنة. هذا في الرد على الشيعة الرافضة الذي يقول إن أهل البيت خصوا بخصائص وأنهم خصائص وأن لهم وصايا لا تكون لغيرهم من الناس وأن علي خص بأنه الخليفة وأن خلافة في ذرية ذرية الحسين كلها لبعض. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره وزاد في الحديث فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. نعم. الأخبار فيه دل على وعيد على إخبار العهد إخبار العهد نقبل العهد والذمة يقال أخبره إذا نقض عهده والذمة ويقال خفرة إذا أجاره حماه يختلف المعنى في التعدية والخفرة الثلاثة خفرة يعني حماه وأجاره وصانه وأخفرة نقض عهده وذمته الفرق بينهما الهمزة وهو ضد خفر وأهده خفر صانه وحماه والتزم أخفر نقض العهد والذمة هذا معدى بالهمزة وهذا لا ثلاثي خفر وهذا معدى بالهمزة فمن أخره يعني نقض عهده وذمته وإجارته وأمانه عليه الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الله. عبيد الله عبد الله يا عبد الله أحسن. نعم عبيد الله شدكم. نعم عبيد الله عبيد الله من القارية شفاء عندك نعم عبيد الله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. هذا يدل على الوعيد الشديد المحدث الحدث من البدع والمعاصي أو آوى المحدثين أو أهل البدع أو آواهم وحماهم فإن على هذا الوعيد الشديد كبيرة على الله وملائكته ورسوله لا يقبلون منه صرف ولا عدل لا نافلة ولا فريضة. صرف فريضة النافلة وقيل بالعكس وقيل العدل الفداء يعني لا يقبلون منه فدية يعني لا يقبلون فدية فدية من عذاب الله بل عليه الوعيد الشديد. نعم أحسن الله إليك. وهو واجب البراءة من البدع وأهل البدع وعدم إيوائهم والتستر عليهم. نعم أحسن الله عليك. في أي مكان ولا سيما في المدينة. نعم أو في مكة فأمره أشد وأغلب. نعم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء ترتع بالمدينة ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. وحدثنا إسحاق لو رأيت الضباء جمع ضبي وفي الصيف ترتع بالمدينة ترعى ما دعرتها يعني ما تحرمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام ما بين عائلنا يعني أنها السيد ما يصال حرم المدينة ولا ينحفر حتى ما ينحفر. ولهذا قال ابو هريرة لو رأيت الضباء ترتع ما نحفرتها ما دعرتها يعني ما نحفرتها تركتها ترعى مرتاحة آمنة. لماذا؟ لأنها في حرم آمن. ليقول النبي المدينة حرم ما بين عائل إلى ثور من جهة جنوب الشمال. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل 12 ميلا حول المدينة حمام. نعم هذا ما بين لابتيها وحيث الأول حيث الدواء ما بين عائل إلى ثور وإلى بكين الشرق وجعل حول المدينة 12 نعم 12 ميلا 12 ميلا من باب حتى يتجاوز الحرم 12 ميل كم قارب 18 كيلو يعني كما سبق بريد. نعم أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس كلا عطوه جعل حول المدينة 12 ميلا كلا عن الشارح في حاشية ثانية من يتكلم عليه من جعل حول المدينة أكثر من الحمى، يعني كحمى حتى يتجاوز الحرم، يعني كانه إذا أراد أن يصيد أو يقطع شجر يتجاوز بعشرين على حمى حتى يتحقق أنه تجاوز الحرم، تعدى الحرم. نعم. الله عنك. قال عبيد الله بن عمرو بن ميسر الطواريري أبو سعيد البصري نزير بغداد ثقة ثلث من العاشرة، مات سنة 35 على صح، وله 85 سنة. بس عبيد الله شري قبله اللي قبله كان لحيك عبيد الله بن عمرو بن حفص ولي بعده عبيد الله بن عمرو القرشي. بس عبيد الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. فيعطيه. نعم يعطيه. هذا فيه النبي كما يدعو في الثمار، كان في أول الثمار مثلا في التمر مثلا أو العنب أو ما أشبه ذلك، يؤتى به النبي فيدعو اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي تمرنا، ويرجى أن الله استجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن كان في المدينة رأى البركة في الثمار، وقال اللهم إني أدعوكم مثل ما دعا إبراهيم في مكة ومثله معه، يعني مرتين. وسيأتي أنه دعا يعني جعل الله فيهم بركة مثل ما جعل في مكة ثلاث مرات، وقال اللهم إن عبدك وخليلك، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك نبيك، هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، لم يقل أنا وخليلك إما تواضعا مع جده إبراهيم أو لأن الله لم يعلمه ثم أعلمه بعد ذلك أنه خليل الله، نبيه خليل الله كما إن إبراهيم خليل الله. يدل عليك الحديث الآخر قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وفي اللفظ الآخر لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فرسوله هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، ولهذا يقال الخليلين إن إبراهيم ومحمد هما الخليلان، فلم يقل فقال إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وإني عبدك ونبيك، ولم يقل خليلك تواضع ثم تواضع مع جده إبراهيم أو لأن الله لم يعلم أن الله اتخذ خليل ثم أعلمه بعد ذلك. والخلة أعلى درجة من المحبة، نهاية المحبة والكمال، يسمى الخليل خليل لأن محبته تتخلل شراس القلب وتصل إلى سويدائه، هذا بالنسبة للمخلوق، أما خلة الله فهي صفة من صفاته لا تكيف ولا تمثل، لا يشبه المخلوق في صفاته سبحانه وتعالى. والقلب المخلوق لا يتسع لأكثر من خيل واحد، ما يتسع لأكثر من خيل واحد، بل يمتلئ القلب بالخيل واحد، أما المحبة فيتسع لأحد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب كثير، يحب عائشة ويحب من الرجال، لما سئل من أحب نفسه قال عائشة، لما الرجال قال أبوها، ويحب أسامة وزيد وحب جماعة كثيرة، أما الخلة ما اتخذ خليلا لأن قلبه امتلأ بخلة الله عز وجل، ولهذا قال النبي لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبوك خليلا ولكن اتخذتهم خليل الله، يعني لو كان في قلبه متسع لكان لأبي بكر، لكنه لا يتحمل قلبه أكثر من خليل واحد، قد امتلأ بخلة الله، دل على الخلة أكبر، هي نهاية المحبة. ومن هنا غلط عند بعض الناس، بعض الخطباء حبيب محمد حبيب الله، صلوا على الحبيب حبيب الله وخليل الله أعلى وخليل الله، وتجد يقول الحبيب، هذا قاله الحبيب، قاله الخليل الخلع، يعني ينبغي نصف الخلة، لأنه أخبر عن نفسه أنه خليل الله، والخلة أكمل. إذا أردت أن تعطي النبي منزلته تقول خليل الله، خليل الله، إن خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الكتاب لا ما يعلم هذا، يظن بعضهم أن المحبة أكمل من الخلة، هذا غلط. ولهذا يقول بعض الناس إن إبراهيم خليل الله وإن محمد حبيب الله، هذا من الأغراض. فالمحمد خليل الله، إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، هما الخليلان. نعم. أحسن الله لي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. نعم، يعطيها أصغر من الولدان لأن الصدق تشوف نفوسهم إلى الثمار. فإذا أتى مثلا بشرب مثلا شيء من الرطب، واحدة حبة أو اثنتين أو ثلاث، أو شيء من العنب أول ما يظهر، يدعو ويبرك ويدعو البركة، ثم يدعو الصبي الصغير ويعطيه إذا كانت واحدة، إذا كانوا اثنين ثلاثة يعطي كل واحد واحد، لأن نفوس الصبيان تتشوف ولا يصبرون بخلاف الكبار، فلهذا يعطيه الصغار. نعم. إذا كان ما غير اسم، إذا كان ما غير الاسم واسمه ما تغير، لكن جنسية إذا كان ينتسب إلى دولة كافرة ما يجوز، فهي جنسية تنتسب إلى دولة كافرة. أما تكون ينتقل من بلد إلى بلد واسمه ما يغير، ما يغير اسمه قبيلة ما يغيرها، لكن كان يكون غير قبيلة، غير اسمه وغير، فإذا ما ينتسب إلى سبيل ينتسب إلى مطير. أما كونه ينتقل من بلد إلى بلد لما يكون هذه البلاد يكون بلاد الثانية وكلها وهي بلاد مسلمة، كلها بلاد مسلمة لا بأس. أما كونه ينتقل من جنسية يتجنس جنسية مثلا أمريكية ولا كافرة ما يجوز، ما يجوز التجنس بالدولة الكافرة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق، لأنه لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين ولا البقاء فيها كما جاء في الحال إلا للضرورة وقت مؤقت، إلا إذا كان داعية في المركز الإسلامي يدعو الله السلام على دين خلقه. طيب، أما كونه يبقى في بلد الكفار فلا يجوز إلا للضرورة أو للحاجة بشروط، يعني يبقى كما قرر العلماء يستطيع يظهر دينه ويرد على الشبهة التي ترد عليه وقت مؤقت ما يكون سورة مستمرة إلا إذا كان الدعاء. نعم. مقصود إذا كانت بلدة كافرة لا يتسب إلى الكفار. نعم. لا يتجنى في جلسة الكفار. ها؟ يدعو بدون سجن. يبقى فيها لكن ولا يتسب إليه. والعلو لا يتسب إلى الكفار. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم، ما أدري كيف قال، والذي أحلف به أو الذي نفسي بيده، لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال، لا لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة، وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مئزنيها مأزنيها يعني الجبلين ما بين مأزنيها وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزنيها مأزنيها مأزنيها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقبط ولا يقبط فيها شجرة إلا لعلف إلا لعلف ولا يقبط فيها شجرة إلا لعلف إلا لعلف علف يعني لا في الدواء أما العلف فهو الحشيش يعني لا يقطع فيها الحشيش إلا لأجل علف الدواء لا بأس هذا مستثنى في المدينة هذا الآن حرم المدينة أخف حرم مكة حرم مكة ما يجوز قطع حس الحشيش ولا لعلف الدواء أما الحرم المدني الحرم المدينة يجوز حس الحشيش لعلف لعلف يعني علف الدواء أما العلف فهذا العلف معنى الحشيش وليس المراد هذا اليابس كافر نعم المراد الحشيش الرف نعم أحسن عليك ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى غار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيدهم قبل ذلك شيء هذا في دليل على أن المدينة تحرس في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حرست ولهذا لما قالوا إن عيالنا خلفنا عندهم أحد كيف نتركها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد همت أن أشد على ناقتي فلا أحل حتى أقدم المدينة ثم بين أصحابي أنهم أنه لما وصلوا إلى المدينة أغار عليهم هؤلاء فدل على أنه كان محروس وما يهدهم شيء دل على أنه محروس حين خروجهم منها حين خروجهم منها هذا حق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تحرص في وقت مجيء الدجال خروج الدجال في آخر الزمان تحرص هي والمدينة كما في الحديث أن مكة والمدينة لا يدخلون الدجال وأنه على كل نقل من نقابها ملك معه سلاح فتحرص المدينة في حالة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حال خروجهم منها والوقت الثاني في وقت مجيء الدجال أما الوقت الأخرى فليس هناك دليل يدل على أنها تحرص لكن تحرص هذا الوقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة كما في هذا الحديث ولما دخل المدينة غاروا عليه دل على أنها محروسة قبل ذلك ولهذا فإن حصل في المدينة ما حصل في أوقات أخرى حصل في استباحة استباحة يزيد معاوية في المدينة وحصل ما حصل وفيه الدعاء لها البركة وأن دعا لها جعل مع البركة بركتين ظاهر أنه دعا لها بمثل ما دعا لمكة ثلاث مرات نعم وفي أن أبا سعيد نصح على الرجل الذي أراد أن ينقل لما صار شدة أن ينقل أهله إلى الريف إلى بعض القرى المجاورة نصح قال ابقى فيها وذكر لها ما خص الله به المدينة من البركة والحراسة نعم حسن الله عليك وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. إذا كان مسلما هذا القيد إذا كان مسلما. أما إذا كان كافر فلا نسأل الله العافية كم من المنافقين ومن الزنادقة فلا. وهذا القيد لا بد من حتى لو لم نص عليه هذا القيد معلوم من نصوص الشريعة والقواعد لا بد أن يكون مسلما غير مسلم لا يكون رسول له شفيع. الله تعالى الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافع من قبل أن يأتي هم لا بعصية ولا خلفه ولا شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع عطاء الكفر ما لهم شفاعة الشفاعة لم تكن للمسلم ونص غص عليه هنا ولو نص عليه فما عرف إلا بالله بخير وفيه فضل من صبر على لأواء المدينة وشدتها ومشقتها وزمن الشدة واللأواء يعني الصبر على المشقة والشدة والفقر احتسابا لوجه الله يصبر وكان مؤمنا بالله ورسوله يجزى له هذا الخير إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض يكون هذا سبب من الأسباب إذا لم يحصل مانع. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله يعني إذا وجد مع أحد الطير في المدينة يفكه يطلقه ويرسله لأنه لا يجوز أخذ الطير. وأما حديث يا أبا عمر ما فعل النغير وهو طائر صغير كان يلعبه فيحمل على أن الطير صاد خارج المدينة ثم أدخله فإذا صاد الصيد خارج المدينة ثم أدخله فله استبقاءه وله على الصحيح من قول العلماء. وقال بعض العلماء يجب إطلاقه في الحرم المكي يجب إطلاقه ولا يسكت. وأما في المدينة فلا بأس يا أبا عمر ما فعل المغير. قال بعضهم أن هذا كان قبل التحريم لكن يظهر أنه من هذا طائر حاجب صاد خارج المدينة خارج الحرم. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. نعم وبيئة يعني فيها الوباء والمرض والجحفة كان فيها يهود ولهذا دعا أن تنتقل الحمى إليها في ذلك الوقت كان فيها يهود. نعم حفظ الله. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. عن المثيلة لأوائها شدتها وفقرها ومشقة احتسابا لوجه الله مع الإيمان بالله ورسوله ومع أداء الصلاة تعالى عن النواهي. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن حطن بن وهب بن عوينر بن عوينر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي اقعدي لكاع مكاع اقعدي لكاع يعني يا لكاع يعني سب لها لا يريد ان تنتقل كانها مولاه اعتقها قال انتقل المدينه قد شد عليه الزمان لناخذ المدينه نطلب الرزق المدينه فيها لشده فقط انكر عليها اقعدي لكاع. نعم. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يصبر على لاوائها وشدتها احد الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل النجعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراط يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أيها الأحبة في الله نتبقى للمادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.